الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قبل هذا المقام من كتاب الله عز وجل، ذكر الله عز وجل في الآية التي قبلها التحضيض والتحريض والحث الحض على قتال أعداء الله بأسلوب هو أعلى أساليب البلاغة والفصاحة في مثل هذا المقام من التحريض والحض وبذل النفس والنفيس في قتال أعداء الله الناكثين للعهد، الناقضين للوعد، المكذبين بآيات الله، الطاعنين على دين الإسلام. هذه كلها تحريضات قوية لترغيب المؤمنين في الجهاد في سبيل الله. هذا كان المقام. بعد أن انتهى من هذا التحضيض، شرع من هنا من هذا المقام في تجريد الأمر بقتال أعداء الله. في فرق بين التحريض على القتال وبين الأمر بالقتال. العادة يكون التحريض قبل الموقعة، ويكون التحريض قبل يعني القيام بالفعل بهذا الأمر، كما قال عز وجل: يا نبي حرف في السورة السابقة: حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا نوع من التحريض والحرق، حرض المؤمنين على القتال. وفي المقام السابق قبل هذا المقام من سورة التوبة، التحريض الظاهر الذي تلوته عليكم الليلة الفائتة وفسرته بما يسر الله عز وجل الكلام عليه بتفسيره. هنا بدأ يجرد الأمر للمؤمنين، يأمرهم أمرا جازما، أمرا جازما بقتال أعداء الله، ويبشرهم بعد الأمر بخمس بشائر. يبشرهم إن نفذوا أمره، يبشرهم إن استجابوا لأمري وهم مستجيبون. هم الذروة في أولياء الله، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون الذين معه، وهم خير من مشى على الأرض، خير من مشى على الأرض من أصحاب الأنبياء. يعني لم يمشي على الأرض أحد أفضل من أصحاب النبي محمد إلا المرسلين، إلا الله أعطاهم الرسالة من الأمم السابقة، هذا الأفضل من أصحاب محمد، حتى ولو كان نبي ولو لم يكن رسول، يعني جاء لتقرير شريعة سابقة. ولكن إلا ما عدا الأنبياء والمرسلين من السابقين، فجميع أصحاب محمد لم يصل أحد من أصحاب الأنبياء السابقين إلى الدرجة التي وصل إليها جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كما ميز الله نبيه بأنه شيخ المرسلين وإمامهم وأفضلهم، بل أفضل الخليقة أجمعين، بل أفضل من جبريل ومن جميع الملائكة، من جميع ملائكة الرحمن، وأفضل خلق الله جميعا كما قال بعضهم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل. الأنبياء خصوصا أولي العزم، أولي العزم المرسلين يلون محمدا، ثم بعد ذلك غير أولي العزم من المرسلين، ثم النبيين الذين ليسوا بمرسلين. فإذا قال لهم قاتلوا يقول لبيك لبيك، لا يحصل عن تأني ولا تواني في تنفيذ أمر الله. لكن بشرهم في الحال بعد الأمر مباشرة بشقول قاتلوهم، يعني قاتلوا اللي حرضتكم على قتالهم في الآية السابقة، اللي حرضتكم على قتالهم في الآية السابقة قاتلوهم، وش يعطيكم؟ 5 بشائر على عدد أصابع اليد، لكن كل واحدة منها كافية شافية، كل واحدة من هذه البشائر 5 كافية شافية، كافية في أن الإنسان يقول لبيك لبيك ويسارع إلى كل ما يستطيع لعرض مهجته للموت في سبيل الله. أنا قلت أكثر من مرة إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن واحدا منهم قتل وهو مدبر أبدا على الإطلاق، ما في واحد من أصحاب محمد فر من القتال. الفرار اللي حصل يوم حنين مفاجأة ما كانوا يتخيلونها، لأنه لما نزلوا الوادي، وادي حنين وثقيف، كمنوا لهم وراء الجبال، وكانوا من أبلغ الناس في الرماية اللي هم ثقيف، أهل حرب ما فيهم ريب، والصحابة ما دروا إنهم كامنين لهم في هذا المحل. بمجرد ما بدأ القتال على طول ما وإن نبلتا جاءتهم من كل إلا سأل واحد ما يدري من يروح، ما هو فرار من القتال فرار. ولذلك لما قال واحد أفررتم رسول الله، قال له واحد يا أخي حتى لما قالوا واحد يقول قال بل أنتم الكرارون، قال واحد يعير جماعة قال أنتم الفرارون، قال لا هو النبي بل أنتم الكرارون، لأن مثل ما قال امرئ القيس في ولا عنتره في حصانه يقول مكر مفر، يعني حرب هكذا رايح جاي يجري منه يجري سار يدور له طريقة، ما هو يهرب من القتال، لا يقول مكر مفر، يعني يقبل ويدبر، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علو، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علو. فالصحابة عندما فوجئوا صحيح، لكن فيهم ناس وهم يشوفون الدنيا طايرة شرق وغرب، ثبتوا كالجبال الراسخة على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحوالي 12 ألف اللي ثبت مع النبي، حوالي 12، يعني كل 1000 راح منه 999 وقعد واحد، لكن ما طالت المسألة. بمجرد ما حصل هذا وقف النبي على البغلة عليه الصلاة والسلام، والنبي بمجرد لما قال الرجل عندما قبلوا على حنين وشاف العدد 12 ألف، وطبعا فيه أحاديث شبه موضوعة لا يغلب 12 من قلة، هذا غير صحيح، النبي ما يقولها ولا تأتي بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام لا تعتمد لا على القوة العددية ولا على القوة المعنوية. صحيح يأمرنا بإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بس مثل ما يقول علق عصاك حتى يرى حيث يراها ولدك، لإرهاب أعداء الله، لإرهاب أعداء الله، مثل ما يقول في المثل علق عصاك حيث يراها ولدك. لكنهم لا يعتمدون على العدد، ولا يهيئون العدد والعدة ويبذلون الأسباب، لكن عمدتهم وعقيدتهم وأنسهم بالله عز وجل واعتمادهم عليه، لا يتوكلون على أي شيء من خلق الله قاطبة، لا على الملائكة ولا على الأنبياء ولا على الصالحين، إنما يتوكلون على الله وحده. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز هو الغالب وحده، القاهر وحده، الذي يضع كل شيء في موضعه الذي لا ينبغي أن يكون إلا هكذا. النبي لما شافهم يمين ويسار وقف وعلى البغلة، والبغلة معروف العلماء الحرب يقولوا ما هي حقة حرب، البغلة ما هي تصلح للكر والفر، اللي يحصل للكر والفر الفرس والحصان، حتى الجمل ما يصلح للكر والفر، حتى الجمل ما هو آلة حرب، الجمل آلة حمل، والبغلة آلة حمل، والحمار آلة حمل، ما يصلح للحرب، لكن اللي يصلح للحرب الفرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من آيات الله للنبي الأمي. وأنا قلت كثيرا الآن مع الصواريخ والدبابات والطيارات وأشكالها وألوانها، واللي بيحضر بشخص يقودها واللي بيأتي من غير شخص يقودها، ما استغنوا عن الخيل إلى يومنا هذا في جميع دول العالم إلى اليوم. وجميع دول العالم عندها سلاح الخيالة، أمريكا إلى روسيا إلى الشرق إلى كلهم ما يستغنوا عن السلاح اللي النبي أشار إليه بقوله الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني ما هو بس في العصر الأول، تغيروا تمدنوا تقدموا جابوا صواريخ وجابوا طيارات لكن لا يستغنوا عن الخيل. فالنبي كان راكب البغل ومع ذلك يصرخ بأعلى ينادي بأعلى صوته ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب. مع أن العلماء يقولون ليش يقول كده، لأن العدو عدو ما يتمنى إلا أن يسمع صوت عدوه عشان يوجه الحرب إليه ويوجه الطعن عليه. يعني عادة القائد ما يبين نفسه في المعركة، لأنه كل سيوف أعداء تتوجه إليه وكل رماح أعداء ولبال أعداء تتوجه إليه، لأنه إذا سقط سقط الباقي إذا سقط سقط الباقي. لكن النبي مؤمن بربه واثق في نصره مطمئن إلى وعده ما عليه خوف، ويقف يقول أنا النبي لا يشرح حدث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه ماسك زمام البغلة والعباس يركضها ويقول له ناديهم، لأن العباس كان جهوري الصوت فينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، يا أصحاب السمرة، السمرة هي الشجرة، شجرة الرضوان اللي عندها البيعة. فبمجرد ما سمعوا صوته انعكفوا مرة واحدة عليه كما تنعكف النوق أو الأبقار اللي شافت ولدها وكان غايب عنها، فانعطفوا عليه جميعا، وما هي إلا لحظات حتى دحر الله الكفار دحرا قويا، وأخذوا أموالهم وأولادهم ونساءهم، وكان من أكبر الغنائم اللي كانت غنائم يوم حنين. نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فالنبي الإسلام ما يعتمد على القوة على العدد، يأمرك بإعداد القوة. الحين أنت لو عندك أرض الله مكنك منها وخولك، لا عندك أرض زراعية زينة والمياه قريبة منه، أنت تقعد في البيت وتقول خليها أبي الله ينزع عليها مطر من السماء أو يخلي واحد يطلق لي ويروي لي ويزرع لي ويجي واحد يبذر الحب، لا، يكلفك بأنك أنت تبذر الحب وترويها وتسقيها إما بآليها أو ثانية إذا كان منزل عليها ماء من السماء. لكن لا ينبغي لك أبدا بحال من الأحوال أن تثق في غير فضل الله، فلا تعتقد على أن غرسك ذا لابد ينجح، ولا تكن في خاطر إنه ضروري أنا اللي بيدي ده بأكل منه أنا وعيالي وعيال عيالي، لا، ما عليك من لا من نفسك ولا من عيالك، وعلى الله قصد السبيل، فامشوا في مناكبها وكلوا مرزق. وكان قل ما قلت لك عمر يضرب اللي لقيه قاعد في المسجد أو قاعد في الشارع يضربه ويقول إن الله لا، يعني هذا تواكل وتخاذل، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أنتوا عليكم تسعون وعلى الله قصد النجاح. عليك تبذر الحاب وترجو الثمر من ربك. فربنا يقول هنا خمس بشائر. البشارة الأولى يقول قاتلوا عندما أمركم الأمر قاتلوا. إيش بيش يقول؟ يعذبكم الله بأيديهم، هذه واحدة. يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. انتهت البشائر الخمس. الذي قوله ويتوب الله على من شاء كلام جديد مستأنف لبيان أن باب التوبة لهؤلاء الملاعين مفتوح، فإن تابوا تاب الله عليهم، والإسلام يجب جميع ما كان قبله من معاصي وسيئات. فلو تابوا ما كأنهم ارتكبوا جريمة قط، لا شرك ولا غيره. يذيل الآية بس التذيل هذا ما هو الواو في قوله ويتوب استناف، لأنه لو كان معطوف كان يقول ويتوب، لأن كلها مجزومات في جواب الأمر. قاتلوهم يعذبهم، هذا في جواب الأمر، في جواب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، هذه اثنين، وينصركم عليهم، هذه ثلاثة، ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذه أربعة، ويذهب غيظ قلوبهم. خمس بشائر، كل بشارة منها كافية إلى أن الإنسان يسارع إلى طاعة الله والقيام بأمر الله في قتال أعداء الله بمجرد ما يسمع هذه البشائر. وطبعا الزمان من حوالي شهر أو شهرين لما سأل السائل يقول إن بعض الصوفية يقول أنا ما عبدتك، أنا ما عبدتك يا رب طمعا في جنتك ولا خوف من عقوبة، قلت حمار تجاهل، ده ما يدري عن الدين ولا عن الدنيا، ما هو طمعا في الجنة، وربنا يجعلها بشارة في أول القرآن في جميع آيات القرآن يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات، يقول ما أبي جنتك ولا ما أبي جنتك، أنا ما أبي جنتك يا رب. هذا معناه أنهم ما يعرفون أصول الدين ولا فروع الدين، ما يعرفون. وأنا ضربت لكم مثلا من تخبط هؤلاء مثل اللي أشرت إليهم المانع لما سألني السائل عن هؤلاء الذين يقولون إن ما نزلت التوبة ما جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأن الله ذكر فيها أبو بكر، فمن بغض الله لأبي بكر ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدو الله وش يدخل هذه في هذه؟ ما دام ربنا أثنى على أبي بكر فيها، كون البسملة دازة تجيب من عندك اختراع بأنه علشان الله يبغض أبو بكر، طب ينزل ليه ثناء عليه؟ ينزل الثناء عليه، ينزل الثناء عليه. وقلت لك انه من تخبطهم اذا سلموا من الصلاة يقولوا خان الامين، خان الامين. طب اذا كان امين كيف يصير خاين؟ ما يصير امين، اللي يكون ما يصير امين، اللي يكون فتناقض، تناقض لا نظير له في التناقض، ما عنده وعي. لو كان عنده وعي ما تناقضوا هذا التناقض، مثل يقول النصارى ان ربنا قتله اليهود، ربك يقتل اليهود، الرب يقتل اليهود، ربنا قتله اليهود وصلبوه، أنتم ما عندكم عقل، ما عندكم وعي. الرب يقتل، القاهر القادر، هو إذا لم يكن قادرا قاهرا بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى، الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء، ما يصير إله. هم العلماء يقولون في دليل التنازع لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا، لأن أي واحد منهم من الآلهة، ويقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، واحد يعبد عنده أكثر من شيء من سيد، عبد كل له اشتروه جماعة من السوق أربعة أو خمسة من التجار، صار هذا له ربع وهذا له خمس وهذا له عشر وهذا له كذا وهذا له كذا، هو ملزوم بطاعة أوليائه اللي هم سادته، يا بيطيع من ولا من، إذا قال له هذا شرب وقال له الثاني في نفسه وتغرب، وإذا قال له واحد منه روح جنوب وقال له الثاني في نفسه روح شمال، يطيع من؟ شركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون. هذه من آيات الله، ولله الحمد، أمة محمد هي أنور أمة في العالم كله، وهي أرقى أمم الدنيا كلها إذا استمسكت بكتاب الله وسنة رسوله شرط. أما كل يقول أنا مسلم ويتعامل بالزنا والخمر وبيح يحطون بيوت للدعارة مفتوحة الأبواب، وكانوا في بعض الأزمنة السابقة في تركيا وغيرها يحطون عليه وغيره، والإنجليز وغيرهم لما دخلوا بلاد المسلمين يحطون بيوت للدعارة ويحطوا عليها عسكر يحرسونها، والناس يعرفون بيوت للدعارة في أرض إسلامية في أراضي المسلمين، يفتحون بيوت للدعارة، بيوت للخمارة، بيوت لكذا، بيوت لكذا، بيوت لكذا، بيوت للشرك بالله، بيوت لعبادة غير الله، يقرونها ويجيزون. إسلام سوري ده ما هو إسلام حقيقي. الإسلام الحقيقي ما يصير بهذه المثابة. فربنا تبارك وتعالى يبين بشر هنا فيقول قاتلوهم. وش البشارة الأولى؟ يعذبهم الله بأيديك، ودي فيها إشارة كبرى في قوله يعذبهم الله بأيديكم. البشارة الأولى فيها بشائر وفيها إشارات وإضاءات. في قوله يعذبهم الله بأيديكم هي جملة واحدة في جواب الأمر، يعذبهم الله بأيديكم، يعني يقول أنا أمن عليكم بأني فرضت عليكم القتال لتتشرفوا بالجهاد في سبيل الله وليحصل لكم أجر المجاهدين، لأن للمجاهد درجات، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة، ما بين السماء والأرض كل درجة مسيرة للمجاهد، للي يخرج مجاهد حتى لو ما حضر معركة القتال. افرض انه خرج، ناداه ولي امر المسلمين ليخرج فخرج وقومت في الطريق، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فيقول لهم انا امرتكم بالقتال ما هو لاني محتاج لكم لتقاتلوا، انا قادر ان اجعل جميع الامم على قلب رجل واحد، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا قادر على أن كل واحد يعادي المسلمين أخسف به الأرض في الحال، لأن ما هو صعب على الله. واحد مرة يعني ما قام يدعيك، واحد من الناس يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه خرج من بيته يجر رداءه اختيالا وعجبا، كل عمله الخاطئ انه ثوبه طوله وصار يجر ثوبه على الارض، مثل ما يعمل بعض الناس في عصرنا وقبل عصرنا، اذا كان اغناهم الله وسع عليهم يبدا الواحد منهم يلبس له مشلح او يلبس له ده او ثوب ولا ده ويجرجر، ويبدا يخم وراه مثل المره اللي عامله لها زين وراه، يبدا يخم التراب وراه، كله من الكبر والغطرسه التي لا قيمه لها. هذا لما اختال بثوبه ومشى به مختال أمر الله الأرض فخسفت به فيجلجل فيها إلى يوم القيامة. هما زنى ولا سرق، كل عمليته خالف نهج الدين في أنه يجر ثوبه، والنبي يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله في معنى كلمة يوم القيامة. فالله جرجر هذا وخلى خسب به الأرض، مثل ما خسب بقارون لما خرج قومه على قومه في زينته وعنده من الدنيا من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة، وسواله طر قلب الجاهلين وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مدن جت له الدنيا بحذافيره، الدنيا من سوى عند الله شيئا، يعطيها لأعدائه وأوليائه، يعطيها لمن أحبه ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والهدى والتقى إلا لمن أحب. قال يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذي عنده قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لما تصلي لك ركعتين لله أحسن من كل أموال قارون، مثل ما قال النبي ركعتها الفجر، يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. وإذا كانت السنة خير من الدنيا ركعتين السنة خير من الدنيا ما بالك بالفرض. والنبي يقول في حديث قدسي يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني يكون كأنه ملك كريم في عين رب العالمين. فربنا يقول أنا ما أمرتكم بالقتال إلا لتشريفكم بهذه المنزلة، وأنا قادر أن أمحق الكافرين بدون حرب. لما أمرهم بالقتال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، في سورة محمد اللي تسمى سورة القتال، اللي تسمى سورة القتال وتسمى سورة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن فيها ذكر محمد وفيها ذكر القتال. فيقول إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه، يعني أملأتوهم جراحة وأسرا جراحة وتعذيبا، فشدوا الوثاق، اسروا بعضهم، خذوا بعضهم أسر، قيدوهم وأوشكوهم وكتفوهم، فشدوا، فإما منا بعد وإما فدان حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك يقول ربنا أنا فعلت، ولو يشاء الله لانتصر منهم بدون قتال وبدون أي شيء، بدون أي قتال، هو قادر أن يمحقهم بدون حالة الحاجة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها تحتمل معنيين كل واحد صحيح. عرف يعني ملاها بالعرف، بالعرف وهو الطيب، يعني طيبها لهم، جعلها مسك وزعفران وكافور، جميع أنواع المسك اللي ما يخطر على بال الناس أن يشموه في الدنيا طبعا. لأني قلت لكم إني لو أن امرأة واحدة من أهل المسلمين أهل الجنة وهي في السماوات نظرت إلى أهل الأرض، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا، يعني طيبا ومسكا، تملأ الدنيا من الشرق والغرب من أمريكا إلى روسيا واللي وراه من الصين والدنيا كلها دي بطيب امرأة واحدة وهي في السماوات. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها الغطفة أو الطرحة أو الشيلة أو الخمار اللي تحط على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وإذا كان قلت لك أكثر، إذا كان الخمار خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بصاحبة الخمار؟ إذا كان خمارها اللي تحط على رأسي أفضل من الدنيا وما فيها وأحب من الدنيا وما فيها وأجمل، فما بالك باللي مخمورة بالخمار باللي تحت الخمار؟ وش تبي تسوي؟ ما لها حد، ما لها حور مقصورات في الخيام كأنهن الياقوت والمرجان. فيقول ربنا تبارك وتعالى قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني كلمة يعذبهم بأيديكم يعني أنا ما أنا محتاج، إنما علشان أيديكم هذه اللي تحمل السيف، وهي عند الإنسان ما يحمل السيف ما هو بضروري أن يقتل، قد يحمل السيف فيقتل قبل ما يقتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم كما يأتي في هذه السورة المباركة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله قراءة السبعة فيقتلون ويقتلون، وقرأ في غير السبعة فيقتلون ويقتلون. وقالوا علم كيف إذا قتل ويقتل بعد ما يقتل ما يقتل فيقتلون ويقتلون؟ قالوا لا، هل المقصود منها على القراءة الشاذة هذه أن يقتلون يعني يجمعون بين أنهم يقتلون وبأنهم يقتلون، يعني يقتل منهم جماعة ويقتل وجماعة يقتلون منه يقتلون، وقد يقتل ويقتل، يضرب بسيفه وفي نفس الوقت العدو يضرب بالسيف ويموت الاثنين، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. هذا الخصمان يقول ربنا في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث لما قام عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة يوم بدر والوليد بن عتبة وقالوا أخرج لنا يا محمد من يبارزنا، فخرج لهم شباب من الأنصار، قالوا من أنتم يا أبناء يا إخواننا منين أنتم؟ قالوا إحنا من الأنصار، قالوا والله ما نبيكم أنت، إحنا ما نبي إلا أبناء جلدتنا وأبناء عموتنا من قريش. فنادى النبي محمد من أحب أحبابه إليه علي بن أبي طالب، ومن أحب أحبابه إليه عبيدة بن الحارث، ومن أحب أحبابه إليه حمزة بن عبد المطلب فارس النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء، فيأمرهم بالمبارزة، فيقول من أنتم؟ يقول علي أنا علي بن أبي طالب، وحمزة يقول أنا حمزة بن عبد المطلب، وهذا يقول أنا أبو عبيد الحارث بن عبد المطلب. ويش قالوا؟ هذا أكفى كرام، إحنا خلاص بندرنا، وما هي إلا لحظات حتى علي يطير الخصم اللي قدامه وهذا يطير الخصم اللي قدامه، وتختلف ضربتان من الوليد بن عتبة مع أبو عبيدة بن الحارث، هذا يضربه يطيعه على الأرض، وهذا في الوقت نفسه كان يضربه الثاني ويطيعه على الأرض. فيسارعان ويجهزان علي وحمزة على عدو الله الوليد بن عتبة بن ربيعة، يكملوا عليه يقتلونه ويحملون أبا عبيدة إلى النبي محمد وبه نفس، ويقربه من النبي فيفرش له النبي قدمه، فيحط قدمه أي يحط صدغه خده وهو في سكرات الموت على قدم النبي محمد، ثم يقول يا نبي الله ليت أبا طالب كان حيا، كان ودنا أبو طالب يشوفني عشان يعرف أني أحق منه بك، عندما كان يقول ونسلمه لما قالت قريش سلموا لنا، يقول لأبو طالب سلم لنا محمد عشان نقتله ونسلم لك أجمل ولد من قريش يكون عندك، قال لا تبقى عجبا لكم، يقول أبو طالب يا عجبا لكم أسلمكم ابني تقتلوه وتسلمون لولدكم أغذوه وربيه لكم وكبروا لكم، ويقول القصيدة الطويلة الجميلة العظيمة اللي يقولها أبو طالب، ويقول فيها ونسلمه يعني ولا نسلم محمد، هذا من اللي فيه اللا أن فيها محذوفة للعلم بها، ونسلمه يعني ولا نسلمه حتى نصرع حوله، هذا يقول يعني أنا صرت صريح ولك الحين، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا أو نذهل عن أبنائنا والحلائل عن نسواننا وعيالنا، خلاص ما لا احنا فكر عيالنا ولا فكر نسواننا اللي محارمنا واعرضنا وعيالنا، ما احنا مشغولين بهم، احنا مشغولين بك انت، ندافع ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد اليكم نهوض الروايا عن الجمال اللي تحمل الماء القرب اللي عليها الروايا، وينهض قوم في الحديد اليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، هذا هذا هذا، فينزل الله في هؤلاء، ينزل الله عز وجل في هؤلاء الثلاثة الصالحين وهؤلاء الثلاثة الملاعين، ينزل الله في الثلاثة الملاعين عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة، وينزل في الثلاثة الصالحين في حمزة وعلي وأبي عبيدة بن الحارث، أبي عبيدة بن الحارث، ينزل في هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء اللي انقطع من الغليان يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات علي والذين معه جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فربنا إما يأمرنا بالقتال تشرفنا به، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذا كلمة بأيديكم يعني لتنالوا فضل المجاهدين، ولا الحقيقة إزهاق أرواحهم بيد الله وحده، قد تضربه بالسيف ولا يموت، قد تضربه بالسيف ولا يموت، وقد ترميه بالرصاص ويعيش سنوات طويلة وانت تموت قبله، الرامي يموت قبل المرمي قد يكون، فالله سبحانه عشان يشرف المؤمنين بشرف أنهم جاهدوا في سبيله أمرهم بالقتال، قاتلوهم، هذه البشارة الأولى، يعذبهم الله بعدين وعد أكيد من العزيز المقتدر، من المليك المقتدر العزيز المقتدر منه بأنه يعذبهم، ومن اللي يتولى تعذب أيديكم أنتم أيها المسلمون اللي كانوا يهنكم ويذلكم في الجاهلية، يعذبهم الله بأيديكم، وجه التعذيب بأي طريقة؟ بالقتل والجراحة، تقتلون منهم وتجرحون منهم، تصيبون بعضهم بالقتل وبعضهم بالجراحة، هذا عذاب، وعذاب آخر عذاب اللي يشوفونه، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذه البشارة الأولى، ويخزهم يذلهم ذلا لا نظير له، ويفضحهم فضيحة لا نظير لها، يعذبهم الله ويخزهم يقهرهم، وبالأسر أيضا، إذا كان الواحد منهم كان يمشي قبل المعركة كأنه جمل هايد، ولما أخذ أسير صار ما يقدر يرفع رأسه من الذل والمهانة، يطأطئ رأسه ما يقدر يرفعها، والعرب هم يعتبرون في هذا الباب من أشد عباد الله، يحسون بالذل ما لا يحس به بقية الأمم. طبيعتهم التعالي والافتخار، فإذا ذل الواحد منهم انكسر انكسارا لا نظير له. يعني بعض الأمم يمكن تلاقي الفرق قريب بين حاله في الذل وحاله في العز، إلا أصحاب محمد، إلا أصحاب محمد إذا انتصروا لا تجدهم يفخرون بالانتصار، إنما تجدهم شاكرين حامدين مساجدين ممجدين لرب السماوات والأرض. حتى لو كسروا بمعنى جرح الواحد منهم، بمعنى جرح أو حصلت المعركة عليهم وحصلت عليهم هزيمة، لا يخنعون مثل ما قال كعب بن زهير، ليسوا مفاريحا لما يقول في فتية من قريش، قال قائلهم يعني المهاجرين في فتية من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يعني هاجروا إلى مكة، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا نكشف عند اللقاء، فما زال أنكاس أنكما هو النكس اللي دايما يخزى وتعطي راسه، زالوا فما زال أنكاس ولا ولا زال أنكاس ولا عند اللقاء ولا ميل معازل، يمشون ماشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. هو قصده يلمح بالأنصار ويسبهم شوية، لأنه لما جاء تائبا إلى الله ما درى به الأنصار، والنبي كان قال اقتلوا كعب بن زهير متى وجدتموه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لما فتح مكة قال إذا جئت كعب بن زهير اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فلما هرب بعد فتح مكة كل ما يروح لقبيلة تقول لا نجيرك من محمد، ما نقدر نجيرك من محمد، كل قبيلة من قبائل العرب إذا جاء كعب بن زهير، لأنه كان دائما لما أرسل أخاه بجير إلى المدينة عندما ظهر النبي وهاجر النبي إلى المدينة، أرسله كعب بن زهير السلمي، أرسل أخوه بجير وقال له رحت لخبر هذا الذي دعي أنه نبي. فعندما وصل جبير إلى مدينة ورأى النبي أسلم في الحال وكتب إلى أخوه، كانوا كلهم أهل شعر، بوجير شاعر وكعب شاعر وأبوهم زهير شاعر وكل عيالهم شعراء وكل نسوانهم شعراء، ويكفي من نسائهم الخنساء التي كان يعجب النبي محمد بشعرها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان إذا قصد قصيدة قدام النبي محمد يقول هي يا أخو ناس، يعني زيديني يا أخو ناس من هذا الشعر. فكان شعره أشد من السيف على الناس، شعر كعب بن زهير، ويرسل القصائد في هجاء المسلمين وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان كافر. ولما ضاقت به السبل بعد فتح مكة أرسل لأخوه يسوي أخوه المسلم، قال له ما فيه، الإسلام يجب ما كان قبله، إن أتيت محمدا مسلما أذهب الله كل ما كان عليك من أمر الجاهلية، الإسلام يمسح ويغسل كل أوضار الجاهلية. يعني لو كان مرتكب الكافر كل جرائم الدنيا وتب إلى الله وأسلم ما إن مسح مسحا ما صار عليه أي شيء، كما قال الرسول التوبة تجب ما كان قبلها، الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، فاللي توب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكان يرسل القصائد لبجير يقول له فمن مبلغ عني بجيرا رسالة على أي دين أنت منزل ذلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. هو يقول فيها المأمور وعلك، ولكن بعدين صار يصلحها يقول المأمون. فلما جاء قال له تعالى أسلم يسلمك الله ولا يجيك أي شر. فجاء فيما سمعت أنه سأل عن أحلم أصحاب النبي، قيل له أبو بكر، فجاء إليه وعرفه أنه كعب بن زهير، فرحب به أنه جاء تائبا مسلما وفرح أبو بكر، ودخل به المسجد والنبي في المسجد ومعه الأنصار والمهاجرين. فلما كعب بن زهير تكلم أبو بكر وقال هذا رجل جاء تائبا مسلما، فرح به المسلمون ما يعرفون من هذا، بمجرد هو متلثم بمجرد ما فرحوا بأظهر الفرح كشف عن وجهه، بمجرد ما عرفوا ان كعب قام الانصار يشوفوا كل واحد منهم يبدا بقتله، كل واحد من الحاضرين وده هو اللي يقتله الاول. فهبطهم رسول الله وسكن المهاجرون. وفي الحلقه قال القصيده المشهوره مع العاصمه هذه اللي كل الدنيا يفرحون بها، بانت سعاد، فقلب اليوم مكبول متيم اثرها لميز مكبول، وما غدات وما سعاد غدات البين اذ برزوا الا اغنوا غضيض الطرف مكحول الى ان يقول ويلمها قل ويحمها قله لو انها صدقت في وعدها ولو ان النصح مقبول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا. عرقوب جد واحد من الانصار، هذا بدء لمز الانصار. عرقوب جد واحد من الأنصار، وكان وعد واحد يعطيه ثمر نخلته، قال له عندي لك ثمر النخلة هذه هدية مني لك. فلما قبل النخل ما ينضج ولسه ما حتى ما صار بسر ولسه توه، فلما بدا اللون بدا الرجل يجيه، متى تعطيني؟ يقول بعدين بعدين بعدين بعدين. ثم قام صاحب النخلة وجدها بالليل، وجاء الرجل لقاها مجدودة وضع عليه. فهو يقول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، شوف فصاحة العرب، كانت مواعيد عشان يطعن على الأنصار بدون ما يجهع صراحة، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيده إلا الأباطيل ويحمها خلة ويلمها خلة لو أنها صدقت في وعدها ولو أن نصح مقبول. ثم يقول نبئت أن رسول الله أوعدني. والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب يبي توب، وقد كثرت في الأقاويل. ثم يبين أنهم لو حملوه إلى سيف إلى أسد، لو أنهم حملوه إلى أسد من أسد عسير، لها محلات معروفة بالأسود، لو أنهم وصلوا به إليه وقدموه ما كان ترتعد فرائصه كما ترتعد فرائصه من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في فتية من قريش، يبي يمدح المهاجرين، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يعني هاجروا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال. الله سوى هذا حصل، هذا وصفهم، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. سدو سيري، يعني هذا طبعا يلمز بالأنصار. فلما انتهى من قصيدته قال المهاجرون يا كعب ما مدحتنا، مع المدح العجيب العظيم اللي مدحهم بهذا، قالوا يا كعب ما مدحتنا، قل مدحتكم. قالوا لا يمدح المهاجرين من ذم الأنصار. شوف احنا من فضل الله علينا نحب المهاجرين كلهم ونحب الأنصار كلهم ونحب جميع أصحاب محمد، لا نبغض واحدنا من المهاجرين ولا نبغض واحد من الأنصار، وكلهم أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا وجميع ما في دنيانا أصحاب محمد جميعا. وتجد ناس يتمسحون في الإسلام ويلعنون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بعضهم يلعن ده وبعضهم يلعن ده، ويدعون أنهم مسلمون ويلعنون أنه وذكر المهاجرين بكلمة واحدة جميعهم، قالوا ما مدحتنا يا كعب. قال مدحتكم. قالوا لا يمدح المهاجرين من ذم الأنصار، اللي يذم إخواننا ما مدحنا، تبي تمدحنا مدح إخواننا. فعمل قصيدة عصماء رائعة في مدح الأنصار، مدح قصيدة عصماء في مدح الأنصار رضي الله عنه. هذا عبد. لكن أنا الشاهد في ذكر القصيدة أنه قال لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، إذا هزموا لا تجدهم صابرين على ما أصابهم، صابرين على ما أصابهم، محتسبين عند الله ما جاءهم، ما يذلون. لكن أعداء الله من الكفار ذل، ما بعد ذل. ولذلك يقول يعني في الدنيا، ولذلك يقول قاتلوهم يعذبهم الله بيدك ويخزهم، وهم أهل الخزي. والثالثة وينصركم عليهم، هذا طبعا منى مما يتمناه كل مسلم، وهذه ثلاثة ويشفي صدور قوم المؤمنين، يشفهم بهم مرضهم ما بهم مرض. ما الشفاء من إيش؟ من آلام النفس التي كانت تصيبهم من وجود الكفار يترعون ويمرحون في نعمة الله وهم به كافرون، يترعون ويمرحون ويفرحون بما هم فيه من الدنيا ويغيظون بها المؤمنين. فجاء اليوم إذا قاتلتموهم صرتم أنتم الأعزة وهم الأذلة، وصرت أنتم المرفوعين وهم المهزومين، وصرت أنتم الكرام وهم الأذلاء. وينصركم عليهم ويشفي الرابعة ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني يريح قلوبهم. الإنسان يستريح إذا رأى عدوه الذي كان يشرع السيف من لحظات ليقتله ويريد إطفاء نور الله، يريد إطفاء نور الله، يفرح إن الله نصره وأذله فيطيب قلبه. هذا معنى الشفاء، ما بها مرض هي. وعنترة يقول في شعره، طبعا أشعار الجاهلية تعتبر أمثلة، أن كان أعطوا حكمة كما جاء في الأثر: إن من الشعر لحكمتان، إن من البيان لسحران، وإن من الشعر لحكمتان. فيقول عنترة: ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها. قول الفوارس: ويك عنترة تقبلي. لما قالوا تعالى وين عنترة، هم في شدة الحرب، يقول خلاص صدري صار في غاية الفرح والسرور وشفى نفسي أنهم نادوني في الحرب، لأنهم كانوا يزلون على أنه أسود. وحتى أبوه ما كان رضى عنه، أبوه يقول كيف جالي الولد الأسود ده، أن أمه طبعا يعني جارية، أمه كانت جارية. فيقول: ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها. قيل الفوارس: الأبطال، ويك عنترة تقبلي، تعال لنا يا عنترة عشان تدفع عنا شرور سيوف أعدائنا ورماحهم. فقوله: ويشفي صدور قوم المؤمنين، يعني يريح قلوبهم ويطمئن خواطرهم ويخلي نفسهم تستريح ويذهب غيظ قلوبهم، لأن كان الواحد منهم يكاد يتقد نارا على أعداء الله، فإذا وصل إلى حالة إذلال أعداء الله ذهب الغيظ من قلبه. بعض المفسرين يقول لا، هذا لم لأهل مكة اللي كانوا يذلون المسلمين في مكة. طب أهل مكة عند نزول هذه مسلمين، هم يقاتلون مع المسلمين ويحاربون مع المسلمين، يذهب غيظ قلوبهم، يذهب غيظ قلوبهم من أصحاب محمد اللي صاروا صحابة بعد الإسلام، بعد فتح مكة صاروا صحابة وصاروا مثلهم وخلطاء لهم كما قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، في آخر آية من الآيات هذه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمن العجيب أن بعض المفسرين يقول: ويذهب غيظ قلوبهم ويشفي صدور قوم، يعني من أهل مكة والكفار. أهل مكة أسلموا يا شيخ، راحوا من زمان خلاص، ما عادوا يقتلوا ولا ما عادوا يقاتلون، وإنما يقاتلون أعداء الله مع أولياء الله. ويتوب الله على من يشاء. شفت عشان تعرف كل الآيات من أول السورة كم ذكرت التوبة، كم ذكرت التوبة من أول ما قرينا، وإحنا يعني في الآية 13 أو 14 أو 15 الآن من سورة التوبة ذكرت كلمة التوبة فيها مرات، ليبين كل يزيل الآيات. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة فخلوا. وهنا بعد الأمر ده اعملوا فيهم وسووا فيهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، ليقول للعالم كله: إن باب توبة الرب مفتوح، إن باب التوبة إلى الرب مفتوح، لم تغلق باب التوبة، وإنما يغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. عندما تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان وينعكس مسير الزمان وتنقلب الأوضاع وبدل الشمس ما تيجي من المشرق، اللي سيرها من أول الزمان إلى ذاك اليوم، سيرها من المشرق إلى المغرب، يسيرها من المغرب إلى المشرق، ولا يعجز شيء بيده، بيده يا شمس الحال هتقدر تدور آلاف السنين بهذا الوصف لا تختلي ولا دقيقة واحدة ولا لحظة واحدة؟ من يغذيها؟ من اللي يمدها بالطاقة؟ من اللي يحط لها البنزين والزيت والديزل؟ من اللي يحط لها عشان تقوم؟ ما بيحط لها أحد، بأمره وبقدرته تكون وتسير بهذا النظام الدقيق العجيب الغريب، وتكون سراج لجميع أهل الأرض، سراج واحد يضيء لأهل الأرض، والقمر يجعل نور ويجعل منازل لتعرفوا عدد السنين، لتعلموا عدد السنين والحساب. آيات الله، آيات الله عز وجل. فإذا طلعت الشمس مغربا انقفل باب التوبة. أما قبل ما تطلع أي كافر إذا قال تبت يقول الرب لبيك يا عبد، وكأنه ما ارتكب جريمة قط. فالتائب من الذنب خصوصا التوبة النصوح، النبي ربنا يقول للمسلمين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصوح أصله من العسل الخالص اللي ما في غش. إذا كان الشيء صافي خالص من جميع الأوضار والأدناس والأنجاس والغش وأي حثالة وأي تفل ما فيه، هذا يسمى نصوح. فالتوبة النصوح اللي أنت تحس بالألم على ما ارتكبت من جريمة ومعصية، وتحس وتبكي مثل ما يقول لديك، ماذا يقول تعست ليلة، تعست لبعض الناس يتلذذ بالجريمة، يزني ويفرح بأنه زنى ويتلذذ ويتمنى أن ما ينقطعان، ويشرب الخمر ويتمنى أن ما ينقطعان، ويسرق ويتمنى أن ما ينقطعان، ويعمل الفجور والعهور ويريد أن ما ينقطعان. لكن اللي بخير، إلا الله يريد بخير، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والمؤمن ما يسر على المعصية دهرا طويلا، وأما دام يتوب في قوله فأولئك ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الغرغرة، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم قبل الغرغرة. ما دام ما غرغر وقال تبت إليك يا رب يقبله الله عز وجل، وكأنه من قريب، ما تاب من بعد، تاب من قريب، حتى لو كان بينه وبين المعصية سنتين وعشر سنين وخمسطاشر سنة. لكن المؤمن إلا الله يشرح صدره، إذا قدر ولعب عليه الشيطان وارتكب جريمة ووقع في الخطيئة يبكي على خطيئته، يبكي على خطيئته، يقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا. ويقول واحد منهم تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. فربنا فاتح باب التوبة، فيختم الآيات اللي فيها الأمر بالقتال وبشارة المؤمنين بأن باب التوبة مفتوح. كأنك يقول للكفار ليش تحتاجون للسيف وليش تحتاجون للحرب والضار، اقبلوا على الله يقبل الله عليكم، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالله سبحانه الغني الكبير المتعال القادر المقتدر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذا أنت يا عبد يا ضعيف، مع أن الواحد منا لو واحد أساء إليه مرة يمكن ما هو بالسهل إنها تطلع من قلبه، يعني لو واحد سبني مرة في الدار يمكن كل ما أشوفه أتذكر سبته، يمكن لها 20 سنة و30 سنة و40 سنة. يمكن لو واحد آذى لي شيئا يمكن بعد 20 سنة و30 سنة، لأن النفس ضعيفة. لو كانت نفسي قوية ومثل ما قال ربنا ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. الإسلام جاء بتعاليم لا توجد في غير تعاليم الإسلام، لا توجد في غير تعاليم الإسلام. هذه كتب النصارى بأيديهم قرينا عامة تقريبا، وهذه كتب اليهود بأيديهم وقرينا فيها أكثر أصول كتبهم، وهذه كتب المجوس والذين أشركوا، وهذه كتب الملاحدة الشيوعيين وغيرهم، هذه كتبهم موجودة. لن تجد البتة، يعني أنا ضربت مثلا في مقام واحد في قوله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني هل معقول إن الحسنة تعادل السيئة عند عاقل من العقلاء؟ يعني سرقة أموال الناس تعادل إنك تتفضل على الناس وتعطي للناس أموالك؟ ما يتعادلان. هل يستوي الذين والمفسدين في الأرض؟ ما يستوي الفاجر مع الصالحين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني من غير نتيجة ومن غير ثمرة. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن أبدا يستوون، لا يمكن أبدا يستوون. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثلاث مقامات في كتاب الله لا توجد في حتى في السنة، ما هي موجودة ولا توجد في غير القرآن ولا توجد عند أي أمة من الأمم. المقام الأول فأول سورة في آخر سورة الأعراف، الصفحة الأخيرة من سورة الأعراف، خذ العفو. الله أمر حبيبه محمد، والأمر للنبي محمد أمر لجميع المؤمنين. الأمر للنبي محمد أمر لجميع المؤمنين في المعاملة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الأسلوب عمركم سمعته عند غيرنا أبدا؟ عمركم سمعتموه في كتاب يقرأ في أي إذاعة من إذاعات الدنيا غير إذاعات المسلمين أبدا؟ خذ العفو، يعني استعمل العفو دائما، خلي العفو هو رصيدك اللي قدامك، وأمر بالعفو، أمر بالمعروف والخير والبر للناس، وأعرض عن الجاهلين. ما هو أعرض عنهم يعني يعطون ظهرك وروح، لا، يعني لو آذوك لا تأذي نفسك بأذاهم، يعني لا كأنهم ما قالوا. مررت على السفيه يعني في معنى كلامه، ولقد أمر على يعني يسبني، يعني يقول كان يريد أن يقول كأني ما سمعته. إذا قال كلمة تسوني كأني ما سمعته، بس هذا يحتاج لواحد راكي وسيد. ما كل الناس يقدرون عليه. يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا يجي الشيطان يملى الراس، كيف يقول لي الكلمة دي، كيف يسبني، ويبدأ يكبرها ويطبل عشان تقوم المعركة وتصير الحرب بين الناس. فيقول ربنا خذ العفو وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. واحد من الصحابة الأقرع ابن حابس أو عين الأرض الأقرع يقول لي ولد أخوه، وكان ولد أخوه من المؤمنين المتدينين من اللي يقربهم عمر، من اللي يقربهم عمر خطب لمجلسه، كان يقرب كل ناس بوادر الصعد يقربهم في مجلسه رضي الله عنه. فقال الأقرع لولد أخوه يا ابن أخي خذ لي وجه عند الأمير، أنت وجيه عند الأمير، خذ لي وجه ودي أسلم عليه وقبله وأتكلم معه. فقال له تفضل، وقال لي عمر ودخله. فلما دخل يا ابن الخطاب لم تقسم بالسوية ولم تعدل في الرعية، يحول بمجرد ما سمعها ابن الأخ قال والله يا أمير المؤمنين علمت أنه مبيت لك هالكلام ده، ولكن الله يقول له العبد الصالح ده لعمر، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. بمجرد ما سمعها عمر ما كان سمع سايه، يقول برد ما كأنه أوذي بكلمة واحدة وأعرض عن الجن. وإما لكن الشيطان ما يخلي، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هو اللي دائما يثير المعارك والحروب بين الناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في سورة الأعراف إنه سميع عليم، ويقول في سورة حميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني معقول الحسن والسيئة يصيروا في ميزان واحد متعادلة؟ ما يستوون عند أحد من الأمم، حتى الشيوعيين والملاحدة والداريين ما يستوي عندهم أهل الخير مع أهل الشر، ما يستوي عندهم اللي يحسن إلى الناس ممن يسيء إلى الناس، ما يستوي عندهم المسيء بالمحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، خلي الحسنة تغلب السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه حبيبك من يوم ولدت، ويحصل هذا الحب. لكن الشيطان يقعد لك، وإما ينزغ هناك في الآية أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. من المتشابه المثاني، هذاك يقول وإما ينزغنك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وهنا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول في سورة المؤمنون وقل رب إما تريني ما يوعدون، يعني الكفار، إن أهلكتهم إما ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. الله يقول للنبي محمد قل كده، قل يا رب إن عاقبت عبادك الظالمين لا تؤاخذني بمعاصيهم، لا تؤاخذنا يا رب بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يقول وقل رب إما تريني ما يعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادر. اسمع، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. معجز، كلام معجز. ثلاث مقامات، الأول في الجزء التاسع من القرآن، والثانية في الجزء السادس عشر من القرآن، السابع عشر من القرآن، السابع عشر حتى الثامن عشر كمان، مو السابع عشر، لا السادس عشر، في الجزء السادس عشر من القرآن، والأخيرة في في في في, في قبل الجزء السابع والعشرين من القرآن، ما بينها وبين الجزء السابع والعشرين إلا نصف صفحة. يعني شوف في المقامات المتباعدة، وكل نسق واحد تدعو إلى خلق عال مرتفع سام، بس يقول احذر عدوك الشيطان لأنه لا يريد أن تتبوي. يقول ربنا في سورة جاسي في سورة حنين فصلت، وما يلقاها هذه الخصلة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. هنا يختم الله آيات اللي آمن فيها بالقتال وبشائر خمسة للمؤمنين، يقول ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، ما تخفى عليه خافية، ويضع كل أمر في نصابه وكل موضع في موضعه الذي لا يليق إلا به. ثم يقول أم حسبتم أن تتركوا، ينتقل والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول أديت الحج مقترن بالعمرة بدون فد، دون أن أعلم أن عليه فدا، وقد حضرت الآن لأعرف ما هو الواجب، والعلم هذا من 9 سنوات، أرجو يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام أو يرسل هدي يذبح في الحرم. هل كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته، هل كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته رضوان الله عليهم أو أحد من التابعين الخروج للدعوة إلى الله مع تحديد عدد الأيام ب3 أو 7 أو 40 يوما؟ وهل الدعوة يقوم أي أحد انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وما حكم أن يفعل ذلك؟ هذا طبعا أشقانا هذا السؤال، يعني يمكن في هذه السنة يمكن حوالي 20 أو 30 مرة، وجاء في أيام متتابعة، ونحن نعرف المراد من هؤلاء. طبعا فيه ناس معروفين أظن لأكثر طلبة العلم، أنا أكره في درسي أن أسمي شخصا أو أسمي حزبا معينا مع بغضي للأحزاب والتنافرات، لأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأهلك الناس اختلافهم وأحزابهم وتشيعهم، والناس يكفيهم كتاب الله وسنة رسوله، ويكفيهم اللي يدرسون في الكليات والجامعات وفي المساجد، ما يحتاجون ان كل جماعه تقول هذا كذا، هذا خلفي، هذا سلفي، هذا صوفي، هذا مجدي، هذا ما ادري ايش، هذا ايش، هذه كلها تضيع لدين الاسلام. لكن الجماعه اللي خصوا انفسهم واعرفهم من سنوات طوال، يعني ما هو 30، يمكن انا اذكر 79 هجريه ندرس في كليه الشريعه في الرياض، وجانا جماعه منهم دخلوا مسجد الشيخ محمد بن ابراهيم اللي كان مفتي الأكبر، وطلبوا من الحاضرين إنهم يخرجون معهم إلى الدرعية مهاجرين لمدة 2 أو 3 ساعات أو 4 ساعات، يخرجون يقال يلا نهاجر، وين تهاجرون؟ يروح الدرعية. الدرعية اللي حالة بعد الحين صار الدخلة في الرياض الآن، الدرعية صار الدخلة في الرياض الآن، هي الذهاب إلى الدرعية يعتبر مهاجر، وتهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام ولا من دار الإسلام إلى دار الإسلام، هو الهجرة الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. أما كونك تطلع من الرياض عشان تروح الدرعية وش سويت؟ ويسمونه عشان يبلغون، وأكثرهم لا يعرفون من كتاب الله إلا القليل، وأنا لا أبالغ إن أكثرهم ما يعرف الفقه، إنما يصيد واحد قد يكون غنيا كبيرا أو يعني شخصية ويتخذونه كأنه سراج قدامهم، هذا كان يهودي كان عنده مليار، وأني لما دعيناه إلى الإسلام في أمريكا جاء أعطانا كل ماليته وقال لنا وزعه وتذاع في الإذاعات. الآن القصة هذه حدثني بها غير وتذاع في الإذاعات. لهذا الإسلام لا يعرف هذا الطريق. الإسلام أنا قلت أكثر مرة في وقت قريب يبغي على كل مسلم أن يعتبر نفسه حارسا لدين الإسلام، عالم ولا اللي ما هو يسمى عالم، لأن ما في مسلم يبي يجهل فاتحة الكتاب ولا يجهل قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق، يعني أساس التوحيد هو اللي بيدخل الجنة، والمسلم اللي يدخل الجنة هو اللي جاب لا إله إلا الله، ولا بد من تحقيق معناه، يعني لا يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، يعتقد أن غير الله لا ينفع ولا يضر، يؤمن بالله ويرضى بالله بأسمائه وصفاته. فإذا كان بس قصدك إنك تجيبهم وتقوله إسلام إسلام، وشفنا أحزاب كبار وصغار وطاروا وشرقوا وغربوا واختفوا، وهؤلاء على على على الأصل لو تسأل واحد منهم عن عقيدة عن التوحيد ما يكاد يعرفه، جرب ما حكايات. أما كان لنا السؤال اللي يقول هنا نطلع أربعة يا ولدي، لا النبي محمد ولا واحد من أصحاب محمد على الإطلاق ولا واحد من التابعين على الإطلاق ما خرج عشان يروح يقعد برا عن بلده يومين أو ثلاثة أو أربعة أو 40 يوم، إلا إذا كان واحد مثلا يقول له والله القرية هذه ما فيها واعظ ما فيها طالب علم، أنا بروح أنا طالب علم والله جعل علي حق لهؤلاء وعندي قدرة أركب سيارتي وأروح أصلي معهم وأدعوهم إلى الله وأرجع. أما يروحون جماعة باسم حزب معين ما تدري عنهم وعن نواياهم، ما تدري عنهم وعن نواياهم اللي يقصدونها اللي يقصدونها، لأن يوم كانت بلاد الشيوعية مغلقة كانت مفتوحة لهم. يوم الشيوعيين ما واحد منهم يذكر اسم الله، لأن المادة الأولى من نظام الشيوعيين لا إله والكون مادة. ولما قالوا مرة طلبوا مرة في زمان على أن يروح وفد من هنا إلى روسيا إلى موسكو، أشرت على الوقت اللي جاءهم الخطاب قلت لا تروحوا، قالوا ليش؟ قلت لأني أخاف إذا رح هالكبار يبي يطلعوا لهم يبي يجيبوا لهم أصل المؤمنين، يعني يبي يقولون فتحنا المساجد مغلقة وصارت محل للخيل وللحمير المساجد ولا تفتح أبدا، ويا ويل من فتح ويا ويل من ذكر الله. فلما قلت لهم إذا وصلتم هناك يبي يفتح لكم المساجد ويخلوا المسلمين الأولين اللي مختفين اللي ما يقدرون يتكلمون يحسبونهم إن رجعوا إلى دين الإسلام، وخصوصا لما جئتهم يبي يفتح، مجرد ما تمشون من عندهم يعلقونهم في المشانق. وهذا اللي كان. وأذكر لما قمتيته في يوغوسلافيا وصار صديق لواحد من رؤساء الدول العربية، صداقة خاصة، جاء جماعة من العلماء 19 أو 24 واحد من علماءهم علماء اللي في يوغوسلافيا اللي بالمستوى الحرسك، جملة الرئيس العربي ذا في ذاك الوقت اللي صديق لتيتو، وقالوا له هذا ظلمنا وهذا جاكلا ومنعنا من الإسلام والدين يسمحوا لنا بالصلاة في المساجد. قال أبشروا هذا العدو هذا العام العربي، قال لهم أبشروا، وأرسل لتيتو بمجرد ما وصلوا علقوهم على الأشجار موتى، ما عاشوا بعدها يوما واحد، قتلوهم كلهم. هذا في التاريخ، يعني ما نبي نقتلع من عندي، أدركناه وعاصرناه، أدركنا هذه الأخبار وعاصرناه. فهؤلاء حين، فهذا اللي كان باب كل دول العالم مفتوح لهم، تظنهم على خير 100% ويدعون الله على بصير. يا أخي في بلاد المسلمين لو جماع عندي قبر ينادون حول وضرعون وقلت لهم اتقوا الله هذا لا ينفع لذر قاتلوك، وهي أرض إسلامية في الأصل، فما بالك بغير أرض الإسلام لو رحت عشان تدعو فيها لنقيض مذهب أهل البلد. والمادة الأولى من قانون الاتحاد السوفيتي لا إله، أول كلمة لا إله والكون مادة، هذه أول كلمة، ويروح لهم ويجون يزمرون. فهذه لا أعلم رسول الله ولا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان إلى يوم هذا. واللي عنده دليل يجب لي. أما ما ذكره من قوله بلغوا عني ولو آية، وش في هذه؟ هذه فيها تخرج أربعة أيام عشان تبلغ آية، ولا ما تبلغها لأي واحد يشوفه، أي واحد ما هي عنده بلغها له. خدت كلمة بلغ وجعلت لك مذهب باسمها وحزب باسمها، باسم بلغ هذه علشان تعمل لك حزب وجماعة لا يعلمنا وإياهم إلا فاطر السماوات والأرض. أحسن انخرطوا في دين المسلمين مع المسلمين وارضوا ما رضى المسلمين، صلوا الصلوات الخمس وزكوا وحجوا وصوموا واعملوا أعمال الإسلام بس يكفيكم. وإن لقيت واحد جاهل علمه، سواء كان في البلد اللي انت فيه أو في القرية القريبة روح له، إن كنت تقدر تروح له. هذا بس ما هو ضروري تكون حزب يا أخي، ما هو ضروري جماعة معينين شرهم على بعض وخيرهم على بعض. لأن ما ضر المسلمين إلا الأحزاب والتشنجات، ما ضر المسلمين إلا تفرقهم شيعا وأحزابا. يوم المسلمين في الأندلس يدهم واحدة وحكمه واحد وهم يذلون أوروبا، بمجرد ما صار كل قرية فيها ملك، مثل ما قال إذا صغرت كاسم الحسين محلة علت وعلى فيها يزيد يزيد، صار في كل قرية ملك وفي كل مقاطعة ملك. وصارت بسبب هذا تفرقت كلمتهم واستطاع الإفرنج أن يأكلوهم وأن يحفظوهم حظا. لا بلغوا عني ولا أي، هذا صحيح تبلغ كل ما تعلم من علم بلغه. إن درس في المسجد، كنت من أهل التدريس في المسجد، هذا بلاغ. إذا رحت مثلا قرية من القرى، إذا شفت مسلم يعني حصل منه خطأ قدامك علم، وقول لي يا أخي اتق الله، هذا لا يصح. إذا شفت واحد يرتكب معصية قول له أمر بالمعروف، هذا معناه أمر بالمعروف، وأي معروف تأمر به تكون واثق من أن هذا معروف، وتنهى عن منكر إذا كنت واثق أن هذا منكر، هذا يرفعك عند الله درجات عليا عند الله عز وجل. أما كونك لابد تكون في الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني، وهذول يكفرون دول ودول يكفرون دول، ودول إحنا اللي فيها ودول إحنا اللي فيها، ودول إحنا الإسلام عندنا ودول لا الإسلام عندنا، هذا ما يعرفه ولا هو موجود في الإسلام. ولو كان النبي موجودا لحارب هؤلاء عليه الصلاة والسلام. هذا يقول ليش ربنا يقول يعني مشكلة السائل ده، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كيف يكون الإنسان مخيرا واختياره لا يتم إلا بمشيئة الله؟ هذا القدر هو ميزان الإيمان بالله، وضربت أمثلة كثيرة. هو لا يكون في الكون إلا ما أراد الله وشاء الله، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حط هذه في قلبك يا السائل، يا السائل السؤال، لأن هذا ما يجي إلا عن مرض. السؤال هذا ما جاء إلا عن مرض في القلب ولتناقض كأنه الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.